الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد. هذا هو شرح الحديث 21 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله، وأيضا أخرجه الترمذي من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان رضي الله تعالى عنه به، يعني بالحديث السابق، أو يقال بنحوه، يعني ليس بنفس اللفظ، وإنما لفظ الترمذي: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وهذا اللفظ الذي عند الترمذي هو لفظ صحيح، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الشيخ عبد الله السعد: إسناده جيد. الوجه الثاني: هذا الحديث وكثير من الأحاديث الأخرى تبين اهتمام الصحابة بمعالي الأمور. ولو تأملنا في الأسئلة التي كان يسألها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن كثيرا منها أو أكثرها تدور في فلك السلوك إلى الله سبحانه وتعالى: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، أي العمل أحب إلى الله، أي الإسلام خير، أي العمل أفضل، مرني بأمر أتشبث به، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، إلى آخره من هذه الأسئلة. أما أسئلتنا في هذا الزمن، فيعني ربما يغلب عليها الأسئلة، أقصد من الناحية الشرعية، يغلب عليها الأسئلة الفقهية، يعني ما حكم كذا، عملت كذا، ما حكم هذا الأمر، ويقل فيها الأسئلة من هذا الجانب، الجانب السلوكي الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه إشكالية كبرى، فاهتمام الجيل الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتماما واضحا وجليا وكبيرا بالأسئلة التي ترشدهم إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى من جهة التعبد والتقرب والتنسك لله سبحانه وتعالى. والأسئلة الفقهية أيضا هي نافعة وجيدة، ولكن لا ينبغي أن تغلب، أن تطغى على الأسئلة المتعلقة بالجانب السلوكي والتعبدي. الوجه الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي لفظ الترمذي: قل ربي الله ثم استقم. هذه وصية جامعة، لأنها تشمل الاستقامة على سائر ما أمر الله تعالى به وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ما جزاء من امتثل هذه الوصية؟ طبعا هذه الوصية واردة في القرآن أيضا، قلنا لفظ الترمذي: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. في القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن هي نفس ما أوصي به في السنة، جاء امتداحه في القرآن، وذكر الجزاء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي تتنزل عليهم عند الموت ألا تخافوا، يعني مما أمامكم، مما سيأتي أمامكم، وألا تحزنوا، ولا تحزنوا، يعني مما خلفتم وراءكم. والاستقامة، الأمر بالاستقامة جاء في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه واستغفروه. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث: مهما اجتهد المرء، مهما اجتهد الإنسان في تحقيق الاستقامة، فإنه لن يبلغ غايتها، ولا بد أن يكون مصحوبا بتقصير. ولذلك يعني لو تأملنا في القرآن كيف قرن بين الاستقامة والاستغفار: فاستقيموا إليه واستغفروه، كأن هناك يعني إرشاد أو إشارة إلى أن الإنسان سيكون مقصرا فيحتاج الاستغفار. ولذلك جاء في حديث ثوبان، يعني ما هو يعني صريح في هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا، يعني لن تطيقوا كل ما أمرتم به وتبلغوا وتحققوا كل ما أمرتم به، كل ما أمرتم به. وهذا الحديث حديث ثوبان رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وله طرق، ويعني بعض الطرق ضعيفة، لكن قال العقيلي وهو من الحفاظ الكبار: يروى بسند ثابت، قال ذلك في كتاب الضعفاء. وأيضا ابن عبد البر قال: يسند ويتصل من طرق صحاح. وأيضا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. والله تعالى أعلم.